والحياء شعبة من الإيمان. معاشر المسلمين الأكارم، نحن على أعتاب شهر رمضان بإذن الله جل وعلا. نسأل الله العلي القدير أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه الصيام والقيام وقراءة القرآن كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. نحن مقبلون على أيام عظيمة عند الله جل وعلا، تستدعي من كل إنسان مسلم أن يستحي من الله جل وعلا، لأنه في أيام رمضان تكثر المنكرات وتقل الصالحات في وسائل الإعلام. واعلم